لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا له